عن أبي اللحم وهو صحابي أخرجه الترمذي والنسائي. قال أبو عيسى كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وله صحبة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه أنه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يقصد خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي أن مروان أن عقبة أن الوليد بن عقبة أرسل إليه يسأله عن الفسقة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبدلا أي يعني لم يكن لابسا ثياب الزينة وإنما يعني لبس هذه اللباس هذا اللباس الذي هو لباس ليس لباس زينة متبدلا متضرعا متبذلا متواضعا متواضعا لله عز وجل خاضعا له سبحانه وتعالى متذللا إليه متبذلا متواضعا متضرعا متضرعا يعني يضرع إلى الله عز وجل فيلجأ إليه ويسأله حتى أتى المصلى حتى أتى المصلى فيه أن صلاة الفسقة يعني تكون في المصلى كما تكون العيد أيضا كذلك فلم يخطب خطبتكم هذه فلم يخطب خطبتكم هذه هذا المقصود منه ليس نفي الخطبة وإنما هو نفي لنوع من الخطب وهو نفي يرجع إلى القيد دون المقيد لأنه ليس نفي الخطبة التي هي الأصل وإنما هو نفي لنوع من الخطب الذي هو وصفه بقوله هذه فلم يخطب خطبتكم هذه فهو نفي للقيد دون المقيد وهذا من جنس ما سبقت الإشارة إليه في الجمعة في حديث سلمة الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان ينصرفون من الجمعة وليس للشيطان ظل يستظل به فالذين قالوا إن الخطبة تكون بعد الزوال تكون بعد الزوال قالوا انه يرجع للقيد يعني انه ليس هناك ظل يستظل به يرجع الى كلمه يستظل به ومنهم من قال انه يرجع الى الاصل اي ليس له ظل اصلا يعني ليس له ظل اصلا وهذا النفي يرجع للقيد الذي هو هذه فلا يرجع المقيد الذي هو اصل الخطبه فاذا الخطبه موجوده ولا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب ولكن ليس كهذه الخطبة التي يفعلونها ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير يعني في خطبته لم يزل كذلك يعني يدعو ويتضرع ويكبر وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد يعني أن صلاة الفسقة مثل صلاة العيد يعني صفتها صفة صلاة العيد. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل حدثنا قتيبة وهذا الحديث يعني ترتيبه على حسب ما فيه أن كان الصلاة بعد الخطبة ويعني وقد جاء هذا وهذا ولكن الأكثر يعني في الروايات من الصلاة قبل الخطبة. قال حدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل هو

ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين، ثم تشهد وسلم. وهذا كلام من الشافعي في بيان كيفية صلاة الكسوف، وماذا يقع في وما الذي يقع وكيف يقع فيها. ولا شك أن أنها تقال فيها القراءة ويقال فيها الركوع والسجود، ويعني إلى أن يحصل التجلي، وإن حصل التجلي وقد صلوا وهو لم يتجلى فإنهم لا يعيدون الصلاة، ولكنهم يستمرون في الدعاء والاستغفار والذكر، ولا يعيدون ولا يأتون للصلاة مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد. عن ثعلبة بن عباد عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. قال: وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى: حديث ثمرة حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. ثمرة أورد أبو عيسى رحمه الله باب القراءة في صلاة الكسوف، صفة القراءة في صلاة الكسوف، يعني يصر بها أو يجهر، أي هل يصر بها أو يجهر. وأورد فيها حديثين، أحدهما في الإصرار والثاني في الجهر، والحديث الذي في الإصرار ضعيف، وأما الحديث الذي في الجهر هو صحيح، وقد جاء في صحيح البخاري الجهر بالصلاة، الجهر بالقراءة فيها وفي غيره. وهذا الحديث الذي أورده المصنف وحديث ثمرة رضي الله عنه أنه صلى وأنه لم يسمع له صوت، يعني أنه كان قد أصر بذلك، ولكن الحديث فيه رجل الذي هو تعالى بن عباد، يعني قيل عنه مجهود وقال حاضر عنه مقول، وأيضا مخالفته لما جاء في الأحاديث الصحيحة من جهره صلى الله عليه وسلم بالقراءة، والحديث في ذلك في صحيح البخاري وغيره. قال حدثنا محمود بن غيلان مرة ذكره عن وكيع كذلك مرة ذكره سفيان عن الأسود بن قيس الأسود بن قيس ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن ثعلبة بن عباد ثعلبة بن عباد مقبولا أخرج له البخاري في خطأ أفعال عباد وأصحاب السنة البخاري في خطأ أفعال عباد وأصحاب السنة عن ثمرة بن جندب عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال: وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث ثمرة حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أمر أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف وجهر بالقراءة فيها وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن صلاة الكسوف يجهر فيها بقراءة سواء كانت في الليل أو النهار قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة عن إبراهيم بن صدقة وهو صدوق خرج الترمذي عن سفيان بن حسين وهو ثقة في غير الزهري باتفاقه وهذا رواية عن الزهري. نعم. ما يروي عن الزهري لكن له متابعون، له متابعون عدد. نعم، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم المقدم وأصحاب السنة. عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقد نرى ذكر الثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه. أبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد في أخرج أصحاب الكتب. في أخرج أصحاب الكتب. وبهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق. إنه يجهر فيها بالقراءة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الخوف. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي رسوله ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله من خلصه. يقول السائل فضيلة الشيخ تحويل الرداء هل هو خاص بالإمام أم يشمل المأمومين؟ لا يشمل المأمومين لأنه جاء ما يدل على ذلك أن الرسول حول وأن الصحابة حولوا أرديتهم. يقول السائل ما الحكمة من قلب اللباس بعد الصلاة؟ بعد الخطبة من قلب اللباس للتفاؤل وتغير الحال من حال إلى حال، وتغير الأمر من حال إلى حال، يعني من حال الجذب والقهر إلى الرخاء والسعة وكثرة المطر. نقول هل يجوز لمن يعيش في بلاد الكفر وهو إمام أن يصلي صلاة الاستسقاء عند الحاجة وذلك لأجل المسلمين المقيمين؟ نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك. وهل خطبة الاستسقاء تكون خطبتين أو واحدة؟ لا واحدة. في صلاة الكسوف ماذا يقول بعد الرفع من الركوع سواء الذي يكون بعده قراءة أو يكون بعده السجود؟ يقول ربنا ولك الحمد في الركوعين في هذا وفي هذا، يقول ربنا ولك الحمد ثم يأتي بالقراءة، وفي الركوع الأخير يقول ربنا ولك الحمد ثم يسجد. وهل تخرج النساء العواتق والحيض لصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين؟ لا ما جاء في هذا شيء. وما الأولى صلاتها في المصلى أم في المسجد؟ لا هي في المسجد، هي في المسجد، ما جاء أنها تصلى في المصلى. هذا الاستسقاء ولا الكسوف؟ الكسوف قال الاستسقاء طبعا أولى في المصلى. من لا ينبغي أن ينبه عليه بالنسبة للكسوف أن من كان مسبوقا فإنه لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الركوع الأول منها، أدرك الركوع الثاني فإن عليه أن يأتي بالركعة ويكون مدركا للركعة بإدراك ركوعه الأول وليس بإدراك الركوع الثاني. يقول نرجو تفصيل في مسألة تحويل الرداء كيف يفعل بالضبط فإنه أشكل علينا أبداً كثيرا. يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، يعني الإنسان إذا كان عليه مثلا مشلح يعني يجعل يقلبه فيجعل يعني ما كان على يمينه على شماله وما كان على شمال على يمين، وكذلك إذا كان عليه غترة فإنه يفعل ذلك، فإذا كان عليه رداء فإنه كذلك يفعل ذلك. وبعضها لم يقل أنه يجعل أسفله أعلاه، يجعل أسفله أعلاه، وهذا يمكن أن يتأتى في مثل الرداء لأن أسفله أعلاه واحد، لكن مثل المشرح والجبة يعني ما يتأتى ذلك إلا بأن يكون يعني الخلع اليمين مع قلبه. ويقول كذلك لو سمحت أرنا كيف ترفع الأيدي في صلاة الاستسقاء. هكذا يعني ترفع الأيدي عند الرأس وتكون البطون إلى الأرض وظهورها إلى السماء.

يقول السائل: هل تشرع صلاة التسوف للنساء في البيوت وكذلك الاستسقاء؟ ما نعلم شيء يدل على الاستسقاء كما هو معلوم. الناس يخرجون فيخرج الرجال والنساء، والتسوف كذلك النساء لهن أن يأتين ويصلين مع الرجال، أما قوم يصلون في البيوت ما أعلم أن شيء يدل على هذا. يقول السائل: هل تقرأ الفاتحة في كل قراءة؟ نعم، في كل قراءة تقرأ الفاتحة، يعني في كل قيام، في أول الصلاة وبعد الركوع الأول تقرأ الفاتحة مرتين، ويقرأ القرآن بعدها مرتين. يقول: إن كانوا في بلد ليس فيهم حافظ للقرآن وأرادوا أن يصلوا الكسوف، فهل يجوز لإمامهم أن يقرأ من المصحف؟ نعم يجوز، يجوز ذلك. سبق مرة أن أشرت إلى أن البخاري رحمه الله أورد أثرا في صحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن لها مولى يعني يصلي بها التراويح في رمضان في أمها من المصحف. يقول السائل: ما سبب الاختلاف في عدد ركعات صلاة الكسوف وهيئتها مع أنها وردت مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبب الحفظ والخطأ والوهم، هذا السبب، يعني أحد حفظ وغيره لم يحفظ فصار شيء محفوظ ومقابله شاذ مع صحة الإسناد. ولهذا يقولون في تعريف الحديث الصحيح: ما روي بنقل عدل كان الضبط متصل السند غير معلل ولا شيء. يقول: كم مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء؟ ما المناسبة من دخول صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف في أبواب السفر؟ ليس في أبواب السفر، إنما جاء فعلا صلاة الصفا مستقلة، وصلاة الضحى أي جاء مستقلة. وإنما يعني أبواب الصفا لكثرة الأبواب، قام هذه لقلة الأبواب بعضها، يعني صلاة الصفا فيها عدة أبواب ولا باب واحد؟ الكسوف بابين. لذلك يعني الباب الذي أفرد من أجل يعني بيان القراءة أن تكون سرا أو جهرا، إلا فإنه ليس داخل تحت أبواب السفر. هذا سيأتي بعده أبواب كثيرة ما لها علاقة بالسفر. هل لصلاة الكسوف خطبة؟ نعم منها خطبة، جاء في الحديث ثبت في صحيح البخاري: ثم خطب الناس، يعني صلى ثم خطب الناس. هل يصح الاستدلال بقول صلى الله عليه وسلم: فافزعوا إلى الصلاة، على أن صلاة الكسوف واجبة؟ إنها مشهورة أنها سنة مؤكدة. هل يجوز دعاء القنوت في النوازل بدون إذن الإمام؟ يرجع في ذلك إلى إذن الإمام. فائدة: إطلاق المنورة على المدينة انتشر حين سيطرة الأتراك على بلاد الحجاز، ذكر ذلك الشيخ بكر بن زيد في كتابه خصائص جزيرة العرب. بس التاريخ ما ندري متى تحديده بالضبط. هل يجوز أن يقال لغير النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه؟ علما يقول الذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء في ترجمة يحيى بن معين قال: دخلت الكوفة فرأيت جارية جميلة بيعت بألف دينار صلى الله عليها، فقال له صاحبه: أتقول هذا يا يحيى وأنت من أنت؟ فقال له: نعم، صلى الله عليها وعلى كل مليح. قال الذهبي معلقا: هذا الكلام من يحيى بن معين محموم على وجه الدعابة. انتهى منه. هو أيضا الثبوت قبل ذلك يثبت عليه. والصلاة على غير الأنبياء تجوز تبعا، تجوز تبعا. وجاء في بعض الأحاديث، يعني الحديث الذي فيه اللهم صل على أبي أبي أوفى فيما يتعلق بالصدقة، فيما يتعلق بالصدقة والصدقة. لكن المشهور أن الأنبياء يصلى عليهم والصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليهم. وجاء في الحديث فيما يتعلق بالصلاة يعني أنه يصلى على غيرهم تبعا. وجاء أيضا فيما يتعلق بالاستقلال قال: اللهم صل على أبي أوفى. مر معنا نقل مرة عن ابن أبي زيد، قال ابن عربي ابن أبي زيد يقول: قد ذكر ابن أبي زيد هذه الزيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند معرض كلامه على صفة وثيقة التشهد الثاني في كتابه الرسالة. وش الكلام ابن أبي زيد؟ النقل في النقل مشاكل صلاة على النبي. سألتكم قلت ابن أبي زيد، قلت لك أبو زيد ابن أبي زيد قرائي، قلت لعله لكن غير موجود في ما في قول موجود ذكر هذا الكلام في سورة التشهد الثاني في كتابه الرسالة. بس وش قول يعني كان موجود؟ سورة صلاة مرة قريبة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.